إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع من مجالس كتاب شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، المجلس الرابع في ليلة الخميس 19 من شهر الله المحرم سنة 1425 للهجرة، الموافق 11 من الشهر الثالث للسنة الشمسية 2000. وقفنا عند مقدمة الطبعة الثانية عند الصفحة 25. قال شيخنا رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على أفضل رسله وخاتم أنبيائه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه المتمسكين بسنته والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. علق شيخنا الألباني رحمه الله على قوله وإخوانه، قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا، والقائل الصحابة، في صوت عند النساء مسموع، نرجو من هذه الأخت أن تسكت وأن يسكتها الأخوات، وإما أن تنصرف إلى بيتها لئلا تشوش علينا وعلى نفسها وعلى الأخوات، ما في كلام أثناء الدرس. علق شيخنا على قوله وإخوانه، قال في التعليق: قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا، والقائل الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقوله صلى الله عليه وسلم وإخواننا يعني المؤمنين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به. رواه مسلم عن أبي هريرة ولغيره بلفظ: إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، وهو مخرج في الصحيحة برقم 2927. فنرجو أن تكونوا أنتم هم. أما بعد، فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا حجاب المرأة المسلمة، وهذا الاسم كان أولا حجاب المرأة المسلمة، ثم عدله الشيخ في الطبعة الأخيرة لجلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. فهذه هي الطبعة الثانية لكتابنا حجاب المرأة المسلمة، يصدرها المكتب الإسلامي جزى الله صاحبه خيرا، بعد أن مضى على الطبعة الأولى منه 10 سنوات. ازددنا فيها إيمانا بضرورة نشره وإذاعته بين المسلمين. ازددنا فيها، أي في هذه السنين العشر، ازداد فيها إيمانا بأنه لا بد من إعادة طبعه لحاجة المسلمين إلى مثل هذا الكتاب ومثل هذه الأزمنة الأخيرة التي انتشر فيها الفساد. قال: ازددنا فيها إيمانا بضرورة نشره وإذاعته بين المسلمين، وخصوصا النساء اللاتي اغتررن بالمدنية الأوروبية الزائفة. يخص النساء المتفرنجات بالذكر اللاتي يسعين وراء الموضة ووراء التقليد لنساء أوروبا وأمريكا. ويقول الزائفة لأن حضاراتهم ليست حضارة حقيقية، ومن ذهب إلى بلادهم عرف حقيقتهم، فهم أهل زيف وكفر وضلال. والحضارة الحقيقية فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخصوصا النساء اللاتي اغتررن بالمدنية الأوروبية الزائفة وانجرفن وراء بهارجها ومفاتنها. البهارج الزخارف، والمفاتن أي فتنت المرأة بما يعرف بالحرية أو تحرير المرأة، أو أنها حرة في رأيها وأن لها كيانا وحركة تحرير المرأة، وأن المرأة هي نصف المجتمع، وأن المرأة كذا والمظلومة في المجتمع الإسلامي العربي، وتعدوا عليها وعلى حقوقها وأكل حقوقها، ويظلمونها في الميراث، لها نصف الرجل ولا بد أن يكون لها مثل الرجل، وهكذا. يريدون التدمير المرأة، لا يريدون تحرير المرأة، يريدون تدميرها. وللأسف بسبب ضعف الدين انجرف كثير من النساء وراء هذه الدعوات. فقال شيخنا: وانجرفنا وراء بهارجها، بهارج المدنية الأوروبية الزائفة، ومفاتنها. فتنة، فتنة أن يكون الإنسان على مثل هذه الحضارة الزائفة. فتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكشفن من أبدانهن أمام الرجال الأجانب ما كانت إحداهن من قبل لا تتجرأ أن تظهره أمام أبيها ومحارمها. يعني أدى بها الأمر إلى أنها كشفت ما كانت، أو كشفت ما لم تكن تكشفه المتبرجة من أهل الجاهلية الأولى. فليس فقط تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن تبرج الجاهلية الأولى كانت إحداهن مختمرة تلبس الخمار على رأسها، ومستترة تلبس الثوب الطويل، وتستر ساعديها وتستر فخذيها وساقيها، ولكنها كانت تلقي خمارها وراء ظهرها، فيبدو شيء من عنقها والقرط والأذن وشيء من الرأس. هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. أما نساؤنا في هذا الزمان وللأسف فتبرجهن تبرج هو أشد من تبرج نساء الجاهلية الأولى. قال شيخنا: ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات والزوجات الصالحات. شيخنا ما كان يؤلف لأجل والزوجات المحصنات، ما كان يؤلف لأجل أن يعيش من وراء كتبه، بل كل كتاب ألفه كان له سبب، كان له سبب. وهذا الكتاب الذي لم يكن يوما ما كذلك، كان ربع هذا أو ثلثه، ربع هذه الطبعة أو ثلثه، ولكنه رحمة الله عليه ألفه بسبب أن أحد إخوانه الفضلاء كان قريب عهد بعرس أو على وشك أن يتزوج، فأراد شيخنا تحت طلب هذا الأخ أن يكرمه بهدية ليبين ما هو حجاب المرأة المسلمة أو ما هو جلباب المرأة المسلمة، ليلتزم به هذا الأخ مع زوجته، ولتلتزم زوجته بها أو به بهذا اللباس. فكان هذا السبب نزولا تحت رغبة أحد الإخوة الذين طلبوا منه أن يجمع لهم مادة علمية في بيان لباس المرأة المسلمة، وكتب الله له القبول. فقال شيخنا: ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات والزوجات المحصنات، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توفرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن، أي استجاب كثير من المسلمات لما في هذا الكتاب من بيان الشروط الواجبة التي يجب أن تتوفر في جلباب المرأة المسلمة. قال: وفيهن، أي في هؤلاء النسوة، من بادرت إلى ستر وجهها أيضا. عينك في الكتاب. وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضا حين علمت منه، أي حين علمت من الكتاب، أن ذلك من محاسن الأمور ومكارم الأخلاق. علمت أن ذلك، يعني أن ستر الوجه من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأمور، وأنه سنة ومستحب. مقتديات أو مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أي من فعلت هذا اقتدت بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. ومع ذلك فإن بعض أهل العلم وطلابه، ولا سيما المقلدين منهم، فإنهم مع إعجابهم بالكتاب وأسلوبه العلمي وقوة حجته ونصاعة برهانه، لم يرقهم ما جاء فيه من التصريح بأن وجه المرأة ليس بعورة. يعني ما راق له، أي هوى، وليس اتباعا وليس عن دليل، وإنما لأجل اتباع الهوى، يرحمك الله. قال: وقد كتب إلي بذلك أحد الأساتذة في المدارس الثانوية، وشافهني به آخرون هنا في سوريا وفي الحجاز أيضا. شافهني، أي تكلمني في ذلك كلاما، ومنهم من أرسل إليه لينكر عليه ما ذهب إليه من بيان أن وجه المرأة ليس بعورة. وهؤلاء فريقان: الأول من لا يزال يرى أن الوجه عورة، وليس ذلك عن دراسة الأدلة الشرعية وتتبعها من مصادرها الأصلية، وإنما تقليدا لمذهبه الذي نشأ عليه أو البيئة التي عاش فيها، وفيها بعض المتحمسين لذلك أشد الحماسة بحسن نية وعاطفة إسلامية وغيرة دينية. ولكن حسن النية والعاطفة الإسلامية والغيرة الدينية، كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع أمام النصوص، فالنصوص هي التي تقدم، وهي التي يتقدم بها الحق، أو التي يظهر بها الحق ويتقدم بها العالم إلى الناس أجمعين ببيان الحق. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان الدليل. ما الدليل على ما تقولون، أو ما الدليل على ما تقول؟ وكثيرا ما كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول: والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. أدعياء ليسوا على الحق وليس معهم برهان ولا دليل، فلابد من البرهان والدليل. قال: وقد جلست إلى أحد هؤلاء الفضلاء جلسة، وإن شئتم قلتم جلسة، دامت ساعات. الجلسة هي اسم مرة، يعني مرة واحدة. الجلسة بكسر الجيم يعني هيئة معينة. تباحثنا فيها حول المسألة، يعني حول مسألة كشف الوجه، وكان ذلك بطلب مني لعلي أجد عنده ما يؤيد رأيه. انظر إلى الشيخ، يعني يريد أن يصل إلى الحق، سواء كان الحق مع غيره أو معه، المهم أنا أتبع الحق. فأراد أن يجلسه الشيخ لينظر هل معه الحق بدليله. قال: لعلي أجد عنده، يعني دليلا وبرهانا، لعلي أجد عنده ما يؤيد رأيه، فلم أحظى بشيء من ذلك. عينك في الكتاب. لم أحظى، ما فزت ولا ظفرت بشيء من الأدلة التي تؤيد ما ذهب إليه من أن وجه المرأة عورة. وكل الذي سمعته منه إنما هي شبهات عرضت له على بعض أدلة الكتاب، صدته عن الاقتناع بها وتبني لازمها. فأجبته ليلة إذن عن شبهاته بما يسر الله. وبعدين تعال اجلس ساكت. فأجبته ليلة إذن عن شبهاته بما يسر الله، ثم فكرت بعد ذلك في المسألة مرة أخرى. انظر إلى إنصاف شيخنا أنه يعيد النظر مرة ومرة. قال: وأجلت النظر في أدلتها. أجال أو جال صالة، ذهب وجاء، ذهب وجاء، يعني معناه أنه انشغل بالبحث وبالتحقيق مرة أخرى وبالنظر في مسألة كشف الوجه. قال: ثم فكرت بعد ذلك في المسألة مرة أخرى وأجلت النظر في أدلتها وما وردني من شبهات حولها. لأنك لابد في أي مسألة أن تعرف الدليل وما يورد عليه من شبهات. قال: فازددت بذلك اقتناعا بصواب رأيي. ظهر الحق له بأن الحق ما كان معه بدليله أو بأدلته. فإذا هو رأى هذا الرأي أو ذهب إليه وأنه مقتنع به بأدلته، وأنه ورد وأنه رد على شبهات وردت حول هذه المسألة. قال: فازددت بذلك اقتناعا بصواب رأيي وخطأ الرأي المخالف له. كيف لا، ورأينا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من المفسرين والفقهاء، كما هو مشروح في هذا الكتاب، وقد أوردت تلك الشبهات وما فتح الله علي من الجواب في هذه الطبعة منه. الثاني، يعني الفريق الثاني، هنا تعال هنا، لا تجلس بعيد أبدا، شوفك أول واحد هنا. الثاني، ربع رجليك ولف. الثاني من يذهب معنا إلى أن الوجه ليس بعورة. هذا الفريق الأول الذي لا يزال يرى أن الوجه عورة. من يذهب معنا إلى أن الوجه ليس بعورة، ولكنه يرى مع ذلك أنه لا يجوز إشاعة هذا المذهب نظرا لفساد الزمان وسدا للذريعة. المقصود بفساد الزمان فساد أهل الزمان. فإلى هؤلاء أقول: إن الحكم الشرعي الثابت في الكتاب والسنة لا يجوز كتمانه وطيه عن الناس. هذه حكم الله عز وجل لا بد أن يبين للناس، وسيأتي شيخنا بالدليل على ذلك. فدين الله كامل شامل وتام، لا يعتريه نقص على مر الأيام والزمان، ودين الله صالح لكل زمان ومكان وإنسان. دين الله ليس بحاجة لأحد أن يعدل فيه بزيادة أو نقصان، ولا يجوز لأهل العلم أن يكتموا شيئا من العلم على الناس. قد يرى أحدهم أن يؤخر شيئا ما بسبب أن الناس حديث عهد بالتزام، أو أنهم لا يطيقون ذلك الآن، مثلا كما قال علي بن أبي طالب: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكثيرا ما كان شيخنا يقول لي عندما كنت إماما في حي الكمالية بالصويلح، يقول مثلا: دارهم ما دمت في دارهم، وحيهم ما دمت في حيهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، وليس على حساب الشريعة. وهذا منذ 20 سنة، يعني أنه لا يجوز لأحدنا أن يأتي بشيء يخالف فيه شرع الله، يجامل الناس ويداري الناس ويدخل بيوت الناس، ولكن ليس على حساب الدين، ليس على حساب الدين. لا يقول ما يرضي الناس، يقول ما ينفع ويفيد الناس، لا يقول ما يرضي ويفرح الناس، وإنما يقول الحق، وإنما يقول الحق. وكثيرا ما كان يقول لي رحمة الله عليه: دندن دائما عند الناس وقل لهم الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ومن بعيد أعطيهم شيئا جديدا، ثم دندن مرة أخرى: الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ومن بعيد أعطيهم شيئا جديدا، وهكذا الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ثم أعطيهم شيئا جديدا، ليستقر في قلوب الناس أن الأمر مداره على الكتاب والسنة. وإنما لا نعطيهم الدين كله لأنهم لا يطيقون ذلك، فنتدرج معهم شيئا فشيئا. أما أن يقول أحد الناس هذا من الدين أو هذا ليس من الدين بالباطل، فحينئذ نبين، حينئذ نبين ونتصدى له بالبيان، ونقول إن حكم الله في هذه المسألة كذا وكذا، والدليل عليه كذا وكذا. قال انتبهوا. فقال شيخنا إلى هؤلاء أقول. ها، إذن هو يقول لهؤلاء، سبب هذا أنه رد عليهم في أنهم تعدوا على الحكم الشرعي. فإلى هؤلاء أقول إن الحكم الشرعي الثابت في الكتاب والسنة لا يجوز كتمانه وطيه، طي نخبيه ونخفيه وإلا ونخفيه وإلا بنصير زي اليهود. أنت بين للناس، ولا وكثيرا ما كان يقول رحمة الله عليه قولي معلم وليس بملزم. أنا أعلم الناس ولا ألزم أحدا، أبين للناس ولا ألزم أحدا، أنا لا أحاسب الناس. وكان يقول نحن دعاة لا قضاة، نحن ندعو الناس ولا نحاسب الناس، نحن نبين للناس ولا ندعو ولا نحاكم الناس. قال شيخنا فإلى هؤلاء أقول إن الحكم الشرعي الثابت في الكتاب والسنة لا يجوز كتمانه وطيه عن الناس بعلة فساد الزمان أو غيره، لعموم الأدلة القاضية الحاكمة بتحريم كتمان العلم، مثل قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم اللاعنون الملائكة وصالح المؤمنين، هؤلاء ملعونون الذين يكتمون حكم الله من بعد ما بينه الله للناس. وقوله صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، الذي يكتم علما ثابتا في الشرع والناس بحاجة إليه، وهذا أهم شيء، الناس بحاجة إليه، هذا يلجمه الله بلجام من نار. يعني واللجام يوضع في الأفواه وهو للدواب، ولأنه سكت عن الحق فيلجم بلجام من النار يوم القيامة، في فيه يفضح لأنه علم الحق ولم يصدع به ولم يخبر به الناس ولم يبينه. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه هو الذهبي وغير ذلك من النصوص الرادعة عن كتم العلم. فإذا كان القول بأن وجه المرأة ليس بعورة حكما ثابتا في الشرع كما نعتقد، فكيف يجوز القول بكتمانه وترك تعريف الناس به؟ استفهام تعجب. اللهم غفرا، يعني اللهم نسألك المغفرة، اللهم اغفر لنا، يعني لنا ولهؤلاء الذين قالوا بمثل هذا الكلام. نعم، من كان يرى أنه مع ذلك لا يجوز العمل به سدا للذريعة، الذريعة الوسيلة، وسائل الشر، وسيلة الشر، فعليه هو بدوره أن يبين ذلك الذي يراه للناس ولا يكتمه، يقول حكم الله كذا وكذا أيها الإخوة، أن وجه المرأة ليس بعورة ولكن سدا للذريعة ومنعا وحسما لمادة الشر، وبسبب فساد أهل هذا الزمان أرى أنا. ومن هذا الذي يرى؟ يكون عالما مجتهدا، مش أنا ولا أنت شادي ولا أمجد ولا حمادة. نعم، إحنا ما يجوز لنا أن نرى، الذي يرى هم العلماء المجتهدون، العلماء المجتهدون. يقول فعليه هو بدوره أن يبين ذلك الذي يراه للناس ولا يكتمه، ويأتي بالأدلة التي تؤيد رأيه. أي نعم، إذا ما جاء بالأدلة التي تؤيد رأيه فإذا كلامه كلام ولا يلتفت أحد أو لا قيمة لكلامه. ثم قال شيخنا وهيهات، هيهات أي بعد ذلك بعد، من لن يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام ولا أن يأتي عليه بدليل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى الفضل بن العباس وهو ابن عمه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الفضل بن العباس رضي الله عنه يلتفت إلى المرأة الخثعمية، وذلك في الحج في يوم النحر عند جمرة العقبة، وكانت امرأة حسناء ينظر إليها وتنظر إليه وهي غير محرمة كما سأبينه، ثم لا يكون منه عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يصرف وجه الفضل عنها، وهذا هو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام الرجل حين يقع بصره على وجه المرأة. قال بعد أن سئل عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك، وما قال فلتحتجب أو فلتنتقب، قال اصرف بصرك. كما أن المرأة أيضا مأمورة بصرف بصرها، وما أمر الرجل بالنقاب أو بستر وجهه. قال ثم لا يكون منه عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يصرف وجه الفضل عنها، ولا يأمرها أن تستر وجهها عنه، فأي ذريعة ووسيلة أوضح من هذه؟ وهو صلى الله عليه وسلم القائل بهذه المناسبة عندما صرف وجه الفضل عنها، قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. قال في التعليق راجع صفحة 62. فالإنسان يغض بصره لئلا يدخل الشيطان. قال شيخنا فهذا الحديث الصحيح يقرر أن كشف المرأة عن وجهها ولو كانت جميلة حق لها، إن شاءت أن تأخذ به فعلت، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك، ليس لأحد يعني من أهل العلم. أما إذا أمرها زوجها بتغطية وجهها صار الحكم عليها واجبا طاعة لزوجها، أما أن يقول أحد واجب عليها كذا فهذا لا يجوز لأي أحد حتى للزوج. أما الزوج يقول أنا أحب أن تستري وجهك، أنا أريدك أن تستري وجهك، كما إذا أمرها أن تأتي بكأس من الماء فإتيانها بكأس الماء له واجب، أعدي لنا طعام الغداء إعدادها الطعام واجب، وهكذا هيا خرجي معي لنصل الرحم مثلا لنأتي، فخروجها واجب، طاعته واجبة، وليس أن كشف الوجه أو تغطية الوجه واجبة، وإنما هي تفعل ذلك طاعة لزوجها. قال شيخنا وليس لأحد أن يمنعها من ذلك بزعم خشية الافتتان بها، فمثل هذا الحديث منعنا من أن نقول برأي الفريق المذكور الذي هو أنهم أوجبوا على المرأة أن تستر وجهها، وأوجب علينا إشاعة الرأي الصواب في المسألة، وهو أن كشف الوجه للمرأة ليس بعورة، على أنه لم يفتنا، ما حدش يقرأها لم يفتنا، قرأيش أو لم يفتنا يعني نفتيتها يفتنا، على أنه لم يفتنا أن نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزا فستروه أفضل، وقد عقدنا لذلك فصلا خاصا في الكتاب في الصفحة 104، فستر الوجه أفضل وهو السنة وهو الأورع وهو الأتقى، وهو فعل الصحابيات الجليلات وأمهات المؤمنين. قال شيخنا وبذلك أدينا الأمانة العلمية حق الأداء، فبينا ما يجب على المرأة وما يحسن بها، فمن التزم الواجب فبها ونعمت، ومن أخذ بالأحسن فهو أفضل، وهذا هو الذي التزمته عمليا مع زوجي، وأرجو الله تعالى أن يوفقني لمثله مع بناتي حين يبلغنا أو قبيل ذلك. وهذا الكتاب كان منذ 55 سنة. ومن الغريب ما جاء في كتاب الأستاذ الذي سبقت الإشارة إليه، الأستاذ الذي هو في المدرسة الثانوية، ماذا قال هذا الأستاذ؟ وقد يلحظ أحدهم أو يسمع حرصك على ستر. والموسيقى حرام يا أخي. مين معاه تليفون هذا؟ أغلق الهاتف وغير النغمة الموسيقية لأن الموسيقى حرام. الأستاذ الذي في المدرسة الثانوية هذا علم أو رأى أن شيخنا ستر أهله وكانت زوجته منتقبة. هذا هنا نعمل تفتيش ولا إيش؟ ظلمتم الذين خرجوا. أغلق الهاتف يا أخي، من كان معه هاتف فليغلقه. الحقيقة الهاتف نعمة، ولكن صرنا نسيء استخدامه، وبخاصة في بيوت الله. صرنا نصلي على أنغام الهواتف وأحيانا أنغام الموسيقى. فلنتقي الله عز وجل. قال شيخنا: ومن الغريب ما جاء في كتاب الأستاذ الذي سبقت الإشارة إليه. ماذا قال هذا الأستاذ؟ وقد يلحظ أحدهم أو يسمع حرصك، يخاطب شيخنا الألباني، أو يسمع حرصك الحسن على ستر أهلك الستر المطلوب دون السماح بإظهار الوجه. معاذ الله، يعني يعيذ شيخنا بالله من إيش يكشف وجه زوجته، والشيخ حاطط علامة تعجب. معاذ الله، بيستعيذ بالله من شيء هو أصلا مباح. قال: فإذا قرأ ما كتبت، يخاطب الشيخ هذا الذي يلحظ أو يسمع، فإذا قرأ ما كتبت، يعني في الحجاب أو في الجلباب، قال: خالفت فتواه تقواه. نعم. لا نفس الأستاذ، يعني معاذ الله، أنت أن تسمح لزوجتك أن تكشف وجهها، فالشيخ حط بينها بعدها إيش علامة التعجب. هو بيستعيذ بالله من شيء حرام؟ يعني أنا أرى أنه هذا يجوز، أنه يجوز. فإذا قرأ ما كتبت، والقائل هو الأستاذ اللي في المدرسة، قال: خالفت فتواه تقواه، يعني تقواه أنه نقب وستر وجه امرأتي، وفتواه أنه يجوز إباحة، يجوز كشف وجه المرأة. ورماك بما لا يجمل، يعني يا أخوي خاطب الشيخ وقال عنك أن أنت تدعو إلى كشف وجوه النساء. انتهى كلام هذا الأستاذ. فقال شيخنا: وقد كنت أرسلت إليه جواب كتابه بتاريخ 23 رمضان سنة 1374، يعني من 51 سنة تقريبا. في التعليق قال شيخنا معلقا على التاريخ والرسالة: أرسل الجواب المذكور إلى مجلة التمدن الإسلامي لينشر فيها يومئذ. مجلة التمدن مجلة كانت في هذا الزمان منذ 50 سنة، وكانت تنشر لشيخنا ولغيره بعض المقالات أو الأبحاث. قال شيخنا: فأبى المردود عليه ذلك، أبى أنها تنشر فين؟ في المجلة، وقنع بالاطلاع عليه هو نفسه فقط. فيش داعي تنشر تفضحني وتطلعني جاهل، ما فيش داعي. ولكن الشيخ نشر في هذا الكتاب، في هذه المقدمة، شيئا من الرد. قال: ومما فيه جوابا على هذه الفقرة قولي: إن رماني أحدهم ظلما بما لا يجمل، يعني بما ليس هو جميلا، فإن لي أسوة حسنة بالأنبياء والصالحين صلوات الله عليهم أجمعين، الذين لم يرمهم أعداؤهم بما لا يجمل فقط، بل وبما يقبح. ومما لا شك فيه عندي أن الرامي بما أشار إليه حضرة الكاتب. إخواني أغلقوا الهواتف تماما، يعني نقول أغلقوها تماما عشان ما تجي تصير رجاج وترج في الدرس أو شيء أو في الصلاة، لا يصلح. أغلق الهاتف تماما. إيش فيها لما تغلق الهاتف؟ يعني لو ما فيش تليفونات هتعمل إيه؟ مش هتعرف تعيش؟ بتعيش. أن الرامية بينما طلعنا الفضاء ونزلنا الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. أغلقه تماما يا قال شيخنا. ومما لا ما فيش داعي تيجوا بالهواتف، ما في داعي، خلوها في البيوت والسيارات. انا عادة لا اتي بهاتفي الى الدروس، مش لازم يعني، ولا لازم؟ مش معقول هتكون تحضر الدرس وتشوف مين هيتصل بيك، يعني مش معقول. يعني ارتاح يا اخي من الناس شوي، خليك مع الله. ومما لا شك فيه عندي ان الرامي بما اشار اليه حضرة الكاتب، الرامي اللي بيرمي الشيخ بما لا يجمل، معتد ظالم او جاهل ينبغي ان يعلم. اما انه عارف الحق ورماني بما لا يجمل فهو متعد ومعتد وظالم، او انه جاهل ما بيعرف الحق. قال: وذلك لامرين. الاول ان غاية ما قررته في الكتاب، في كتابي انا جلباب المرأة المسلمة او حجاب المرأة المسلمة، ان غاية ما قررته في الكتاب ان وجه المرأة ليس بعورة، هذا الذي قلته، وانه يجوز ان تظهره بالشرط المذكور فيه، مش شرط مذكور في الكتاب. وهذا ليس معناه انه يلزم القائل به ان يكشف وجه زوجه، ولا بد. اذا قلت انا وجه المرأة مش عورة، مش معناه لازم انا اكشف وجه الولية، ولا لازم تكشفي، مش معناه هيك، لان هذا ليس من شأن الامر الجائز، بل هو من لوازم الامر الواجب. اذا انا قلت هذا واجب يبقى انا لازم التزم به. امر الجائز ممكن اعمله، ممكن ما اعمله، ممكن اعمل ما هو افضل منه. اما الواجب، اعفوا اللحى يا اخي، ايش حكمها يا اخي؟ واجب. طب وانت ليش مش مرب اللحى؟ يبقى قبل ما اقول لك اعفي اللحى يبقى انا لازم اكون مرب اللحى، صح ولا؟ قال: اذ ان كل واحد يعلم ان الجائز هو ما يجوز فعله كما يجوز تركه. هذا معنى الجائز، يجوز اشرب كاسة مية ويجوز ما اشرب. فاذا انا اخذت بالترك او اخذت بالفعل، فعلى الحالتين لم اخرج عما افتيت به من الجواز. فتبين من ذلك ان من قال في خالفت فتواه تقواه كان بعيدا جدا عن الفهم السليم او العدل، كان بعيدا عن العدل ايضا. والاخر، يعني الامر الاخر، انني بجانب تقريري ان الوجه ليس بعورة، قد قررت ايضا ان الستر او السترة هو الافضل. ورددت فيه في الكتاب صفحة 104 على من زعم ان الستر او السترة بدعة وتنطع في الدين. ما هو في بعض الناس قال لا لا لا، كشف وجه المرأة عورة، وبعضهم قال لا النقاب بدعة، النقاب بدعة وهو عادة مش عارف ايه وما هو عبادة، وقالوا اصله فرعوني، وقالوا اصله ما ادري ايش الى اخره. قال: ورددت فيه، اي في هذا الفصل صفحة 104 في الكتاب، على من زعم ان السترة او السترة بدعة وتنطع في الدين، باحاديث، ورددت في هذا الفصل باحاديث وآثار كثيرة أوردتها، ثم ختمتها بمنصه صفحة 114، يعني في فصل الستر أفضل أو وجه المرأة أن يستر أفضل. قال شيخنا: فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع ونحوه، البرقع ما تستر به وجهها، ونحو البرقع النقاب. فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع ونحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود. وأبرز شيخنا هنا بالحرف الأسود عند النساء المحصنات، فمن تفعل هذا هي المرأة الفاضلة العفيفة التي تلبس النقاب، لأنه لباس الفضليات من النساء كأمثال أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات. قال: فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأة لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع محمود، وإن كان لا يجب ذلك عليها، بل من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن لا، يعني من لم يفعل فلا حرج، هذا الذي قاله شيخنا هناك. قال شيخنا: فهذا مني نص صريح في تفضيل الستر، ورد على الطائفتين. ايضا هذا نص مني على في الرد على الطائفتين المتشددتين. ايش قالوا الطائفتين؟ القائلين منهم بوجوبه بوجوب ستر الوجه والقائلين منهم ببدعيته ببدعية كشف الوجه. وخير الأمور أوساطها. قال شيخنا في التعليق: حديث ضعيف الإسناد، ولذلك لم أستجز عزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وقد رواه أبو يعلى من قول وهب بن منبه بنحوه وسندوه جيد، فهذا أثر وليس حديثا. خير الأمور أوساطها، والوسطية هذه مش معناها أختار يعني شيء بين شيئين، لا، الوسطية هي بين الإفراط والتفريط، بين غال وجافي، بين زائد وناقص، هذه الوسطية. فيقول: لم أستجز عزوه إلى النبي، لا جوز عزو حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن صح، نقول في الحديث الصحيح لا يجوز. وإذا رويت حديثا وعلمت أنه ضعيف لا بد أن تقول ضعيف ضعيف. وإذا لم تكن تعرف فلا بد أن تعرض ما لم تعرفه على من يعرف، وإلا لا يجوز لك أن تتكلم، كبعض الناس الذي يقف بين يدي الناس ويمسك ورقة رزنامة ويحدث الناس من الرزنامة من ورقة النتيجة اللي بيتبعوها التجار وناس، وممكن يجيب لك أشياء: ربيع أمتي العنب والبطيخ، فعليكم بالبطيخ أيها الإخوة فقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعنب فهم يرطبان، وكذا إلى آخره. حديث ضعيف إن لم يكن موضوعا، وفي السلسلة الضعيفة والموضوع عن شيخنا الألباني رحمه الله. فلا يجوز لأحد أبدا أن يتكلم في حديث إلا إن كان صحيحا أو أن يبين أنه ضعيف. وانظر إلى كلامه ماذا قال: ولذلك لم أستجز، يعني ما أستجيز لنفسي، لا أرى أنه يجوز أن أعزوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة خطيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من أهل النار الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال علي ما لم أقل، وفي رواية: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: وحقيقة الأمر عندي أنه وإن كان قلبي لا يكاد يتفطر أذى وحزنا أسا وإن كان قلبي لا يكاد يتفطر أسا وحزنا من هذا السفور المزري والتبرج المخزي، وهو ذا أذى، وهو أيضا إن كان فيه أسا فهو فيه أذى، لأنك سوف تؤذى بهذه المناظر وتفتن وتشعر بضنك العيش بسبب هذا السفور المزري، وهو ليس السفور كشف الوجه لا، ولكن كشف ما لا يجوز من البدن، والتبرج المخزي الذي تهافتت عليه النساء في هذا العصر تهافت الفراش على النار، كما أن الفراش يتهافت على النار يتجه إلى النار، الفراش يحب النار، يعني إذا رأى نارا ذهب إليها، إذا ذهب إليها أحرق نفسه. فكذلك المرأة التي تتهافت على هذه المدنية الأوروبية والأمريكية الزائفة فإنها تتهافت على نار جهنم، لأنها سوف تتخلى عن عفتها وسوف تفعل المزرية والمخزية وسوف تغضب وجه الله عز وجل، وهذه ملعونة. إذا كانت المرأة التي تخرج من بيتها وهي عفيفة ومحصنة ومتجلببة، إذا خرجت وهي متطيبة بالطيب فقط، فقد رأى أبو هريرة الصحابي الجليل امرأة فاضلة عليها سمت الصلاح ولكن تعصف ريحها، ريحها وضع برفان من أخذ الدنيا جايب الريح، فقال لها رضي الله عنه لئلا يبين بأنه يعني يغازلها أو يعاكسها، فقال لها: يا أمة الجبار، مخوفا ومذكرا، المسجد تقصدين؟ انت رايح المسجد؟ شكلها امرأة صالحة، مش رايحة مكان غير المسجد. قالت: نعم صحيح. قال لها: وله تعطرتي؟ انت اتطيبتي عشان الدرس او خطبة الجمعة؟ كأن اليوم يوم جمعة، او كأنه في درس او شيء، او شايف النساء رايحين المسجد وهي رايحة شم الريحة. انت رايحة المسجد؟ نعم. وانت تعطرتي عشان المسجد لله؟ قالت: نعم. قال: ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خرجت من بيتها وهي متعطرة فهي كذا وكذا، يعني زانية عياذا بالله، زانية التي تخرج بالطيب في الطريق، فما بالكم بالتي تلبس بابا قلي ومش عارف شطف وستريتش وطايت وفي زون وما كومبليزون وما أدري إيش وبادي والسرة إيش هذا؟ أين الرجولة؟ أين آباء هؤلاء؟ أين آباء هؤلاء اللاتي يذهبن إلى الجامعات المختلطة؟ أين الغيرة؟ أين النخوة؟ وقد أفتى العلماء الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين بحرمة الاختلاط في الجامعات والمدارس والاختلاط عموما. إيش الجامعة؟ الجامعة بتخرج نبيات؟ إيش بتخرج يعني؟ واحدة بتخرج مهندسة مدني، شو مهندسة مدني؟ يعني تقف مع الرئيس حميدو والرئيس بيسو ولبس القبعة وبتحفر أساسات. لا يا رئيس هات البطون هنا يا بطون؟ انت ليك تقشري بصل وتوم ما تكيش ايه البطون؟ نعم الرئيس المهندسة ايه نعم، او مهندسة زراعية تروح القطن حقل القطن وتشيل القطن الدودة من القطن. ايش هذا؟ ايش هذا يا أمة محمد؟ اين الغيرة؟ أين الغيرة؟ وتركب المواصلات لوحدها وتجلس جنب واحد في الباص، القدم في القدم والفخذ في الفخذ والساق في الساق، وإيش هذا؟ إيش هذا؟ أو تركب المواصلات وتسافر من بلد إلى بلد، إيش هذا؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أين النخوة؟ وأين الرجولة؟ لا لا لا والله أصلا البنت عملت لنا مشاكل مش مشاكل وكذا. اتق الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ايش يعني هتخرج نبية يعني؟ خارج دكتوراه وبعدين؟ لعن الله المرأة الرجلة، او قال لعن الله الرجلة من النساء، مسترجلة هذه تركب وتروح وتيجي زي الذكر. هذه ما تصلح زوجها، شوفها لما تتزوج كيف اخلاقها مع زوجها. تتحكي مع مين انت؟ انا زيك، معك بكالوريوس معي بكالوريوس، معك ليسانس معي ليسانس، انا اعلى منك، انا دكتوراه وانت ما فيش، انت سنكوح سعلوك كمان. اي نعم يا اخوة، هذا حال مشاكل كثيرة رأيناها. والله احدى النساء قالت: يا شيخ انا في بيني وبينه بون شاسع في التفكير، وهو مش عارف شو معنى البون واللون. بون شاسع بيني وبينه، هو معه 9 ابتدائي 9 اعدادي صف 9 3 اعدادي، وانا انا انا انا استاذة يا شيخ يعني. زوجك مهما كان زوجك، وأبي زوجني عشان يرفع خسيسته عشان ابن أخوه. شوف مشاكل، شافت نفسها البت على جوزها عشان إيه؟ هي أعلى منه في الدرجة الدنيوية. هذه مشاكل أنا عشتها ورأيتها، وما أفتى علماؤنا أبدا بجواز الاختلاط للبنات ولا للشباب. ورغم هذا الله مستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخنا: وحقيقة الأمر عندي أنه وإن كان قلبي لا يكاد يتفطر أسا وحزنا من هذا السفور المزري والتبرج المخزي الذي تهافتت عليه النساء في هذا العصر تهافت الفراش على النار، فإنني لا أرى أبدا أن معالجة ذلك يكون بتحريم ما أباح الله لهن من الكشف عن الوجه، وأن نوجب عليهن ستره بدون أمر من الله ورسوله، بل إن حكمة التشريع والتدرج فيه وبعض أصوله التي منها قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا في التعليق، أخرجه الشيخان. وأصول التربية الصحيحة، كل ذلك لا يوجب على فقهاء الأمة ومربيها ومرشديها أن يتلطفوا بالنساء ويأخذوهن بالرفق لا بالشدة، يبين الحكم كذا كذا، يجوز كشف الوجه والأحسن كذا والأفضل كذا والأتقى كذا والأورع كذا، وأنا أحب أن أنت تغطي وجهك، ويأخذوهن بالرفق لا بالشدة، ويتساهلوا معهن فيما يسر الله فيه، لأن الشيخ كان يقول نحن نساير النساء فيما لا حرمة فيه ونشد عليهن كل الشدة فيما فيه حرمة. مثلا أنا عايز أطبخ ملخية يا أخوي، أطبخي ملخية، عايز أطبخ بامية، بامية، أعمل مهلبية، أعمل مهلبية، عايز أروح عرس في مزيكا، لا هروح يعني هروح، طب روحي يلا هيكسر بس هذا، ما إذا رفعت صوتها عليه خلاص سكت، لا نشد عليهن كل الشدة يعني نقف عند النصوص، حرام الاختلاط حرام، حرام التعليم المختلط حرام، التعليم المختلط حرام، العرس اللي فيه مزيكا وفيه درابوكا حرام، لا يعني لا، ما في تهاون في في في في أحكام الله الشرعية. قال ويتساهل معهن فيما يسر الله فيه، ولا سيما ونحن في زمن قل فيه من يأخذ بالعزائم من الأمور والفرائض فضلا عن المستحبات والنوافل، فإذا كان بعض العلماء اليوم يرون أن في كشف المرأة عن وجهها مع سترها لما سواه من بدنها مما أمره الله به خطرا عليها زعموا، فنرى أنه لا يليق بهم أن يكتفوا من المسألة بإظهار الإنكار الشديد على من يخالفهم في الرأي واتخاذ القرار بمنع دخول الكتاب إلى بلادهم، يقصد الذين الفريق الآخر اللي هم يرون أن وجه المرأة عورة، فاتخذوا قرارا بمنع دخول كتاب الشيخ إلى بلادهم، بل إن عليهم أمرين اثنين لا بد لهم من القيام به، الأول أن يبينوا للناس حكم الله فيها مستدلين عليه بالكتاب والسنة لا تقليدا للمذهب أو اتباعا للتقاليد يعني والعادات يعني، وبذلك فقط يظهر للناس الصواب من الخطأ بل الحق من الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، إنهم إن فعلوا ذلك استجاب لهم النساء المؤمنات فهل يفعلون، والآخر أن يعنوا يعني أن يهتموا بتربية الفتيات المسلمات تربية إسلامية صحيحة وخصوصا في المدارس والمساجد والجامعات من غير اختلاط، الاختلاط حرام وكبيرة من الكبائر، حرام حرام الاختلاط حرام كبيرة من الكبائر في الجامعات في المدارس وخصوصا في المدارس والمساجد والجامعات بتعليمهن وتثقيفهن الثقافة الشرعية النافعة ومنع المجلات الخليعة أن تتسرب إليهن، زي المجلات اللي فيها الأزياء والموضة والأخير، هذه تخرب البنات تخرب النساء وتخرب المجتمع، ونحو ذلك من الوسائل المبذولة في العصر الحاضر مما يمكن استعماله في الشر والخير، زي التلفزيون والستلايت، هذه مصيبة تفتح آخر الأخبار إيش سموه موضة الربيع، ما احنا على أباب الربيع، ويجيب لك بقى وفي مهرجان كان ببغي باريس يعني، ويجيب لك نسوان متبرجات، طب هذا يعني هذا يليق بهم وبكفرهم، لماذا ينتقل إلينا وإلى نسائنا، والمرأة عورة كما جاء في الحديث الصحيح، المرأة كلها عورة، يريدون أن يفسدوا نساءنا كما فسدت نساؤهم. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال شيخنا بمثل هذا وذاك يمكن أن يوجد جيل من النساء المؤمنات اللاتي إذا سمعن مثل قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بادرن إلى امتثال أمره كما فعلت نساء الأنصار رضي الله عنهن حين نزل قوله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن بادرن فاختمرن ايش ونبلوكم صح ارفعوا الفتحة فوق الواو ونبلوكم وليس ونبلوكم الواو اللي فوقها فتحة ارفع الفتحة من فوق الواو خطأ مطبعي بادرن فاختمرن بما تيسر لهن من الأزور ك كما هو مذكور في موضوع موضعه من الكتاب صفحة 78. فمثل هذه النسوة يعني نساء الأنصار سمعوا الآية وليضربن بخمورهن على طول من بالليل، لا ده لسه روح عند الخياطة وروح عند مش عارف مين، لا خياطة مين، على طول شققنا مروطهن فاعتجرنا بها، خرجت الوحدة في الفجر عليهن أكسية سود اعتجرنا بها كأنهن الغربان، تطبيق فوري. أما احنا اقعد من بكرة والنقاب والجب ايش الاشارة، بيلبسوا اشارة ويصير عملك دندوش من هنا. طب ايش لازمته الدندوشة هذه؟ عشان يبقى شكلي احلى. احدى النساء ممرضة في بعض المستشفيات، رأتها زوجتي وفعلت ما يعرف بالكوكو، يعني منشية الشرب هيك والشعر والكمبوشة والجبهة من هنا مبينة. فزوجتي قلت لها تعالي كيف حالك هكذا افضل واستر، نزلت لها الكوكو، شافت نفسها في المرايه لا كده افضل، راحت مشي رجعت الكوكو تاني، نعم هيك افضل، ولبسة اشهر لا يسمن ولا يغني من جوه، فعلا هيك يا سلام شوف كيف شكلها وهي مشي. هذا خمار هذا يا جماعه، هذا خمار، انا عايز اعرف هذا خمار يعني مبين الكتاف والودان، هذا زي عود الكبريت بالضبط يعني ايش. وبعدين الحجاب ربنا منزل مواصفاته من السماء، من السماء منزل مواصفات الحجاب رب العزة والجلال. قال شيخنا فمثل هذه النسوة يمكن أن تؤمر بستر الوجه إن كان واجبا، وأما أمر السواد الأعظم، السواد الأعظم يعني الأكثرية من النساء بذلك في مثل بلادنا السورية وغيرها كمصر ونحوها من البلاد الأخرى التي انتشر أو بدأ ينتشر فيها التبرج والخلاعة، بدأ من كم سنة؟ من 50. لو الشيخ شاف بعد 50 سنة ولا 55 سنة بنطلون الشطف وبنطلون غيره هيقول ايش بس، ولا حول ولا قوة الا بالله. او بدأ ينتشر فيها التبرج والخلاعة بابشع صوره مما لم تنجو منه مع الاسف حتى بلاد التوحيد التي كنا نأمل ان تكون الحصن الحصين للمسلمين من هذا التبرج، فامر هذا الجنس من النساء بستر الوجه الذي لم يأمر الله به وهن الاستعداد عندهن ان يسترن نحورهن وصدورهن وما هو أكثر من ذلك مما لا يذهب إليه من كان عنده ذرة من رائحة فقه الكتاب والسنة. فمن الحكمة إذن أن يقنع العلماء في هذا العصر بأن يستجيب النساء لما أمر الله به من حجب البدن كله حاشا الوجه والكفين، فمن حجبهما أيضا منهن فذلك ما نستحبه لهن وندعو إليه، وأما إيجاب ذلك عليهن فهو عندي تشدد في الدين وتنطع لا يحبه الله، وخصوصا على النساء اللاتي وصانا الله اللاتي وصانا بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير في التعليق أخرجه البخاري بمعنى. ويوم استجيب النساء المسلمات لأمر الله إلا من شذ منهن وتكون غريبة مهينة بين المستجيبات، فيومئذ يعود إلى المسلمين عزهم ومجدهم وتقوم لهم دولتهم وينصرهم الله على عدوهم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولن يكون ذلك إلا إذا استجاب لأمره تعالى الرجال قبل النساء، وعسى أن يكون ذلك قريبا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. دمشق في 25 من شهر رجب الحرام سنة 1385 للهجرة، محمد ناصر الدين الألباني. جزى الله شيخنا خيرا على هذه المقدمات أو على هاتين المقدمتين، وبقيت مقدمة الطبعة الأولى، ثم إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم في يوم الأحد ندخل في مادة الكتاب مبتدئين بالشرط الأول من شروط الجلباب. وهنا أقول بأن الشيخ ركز على الرجال، فالنساء بنات الرجال، والرجل هو الذي يكون قيما على نسائه وأهل بيته.